كأجر عمرة، فالصلاة فيه تعدل أجر عمرة بنص الخبر الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. بقي أثر آخر يحتاج إلى نوع من التفصيل، لأننا ندرس السيرة من جميع جوانبها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا أو راكبا. قد يتبادر إلى ذهنك أيها المبارك، لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخص يوم السبت بزيارته لمسجد قباء؟ أولا، قول الراوي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت يحتمل معنيين: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت أي كل يوم سبت من كل أسبوع، وإما أن يكون الراوي قد قصد بكلمة السبت كلمة الأسبوع، قصد بكلمة السبت كلمة أسبوع، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم له يوم في الأسبوع يأتي له فيه إلى قباء. والقول أنه يأتي في يوم السبت تحديدا أظهر في المعنى وأقرب إلى ظاهر اللفظ، لكن يبقى البحث عن العلة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوخى يوم السبت في أن يأتي فيه مسجد قباء؟ أحسن ما قيل من في التعليل في هذه القضية أن تعرف أصل المسألة. ما أصل المسألة؟ النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن في زمنه مسجد يقام فيه الجمعة إلا مسجده، لا يوجد مسجد يقام فيه صلاة الجمعة إلا مسجده صلى الله عليه وسلم، فالجمعة في المدينة لم تكن تقام إلا في المسجد النبوي، أي أن فيه جمعة واحدة فقط. وهذا يلزم منه أن أهل قباء يأتون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلون معه الجمعة. من هنا قال العلماء إن تفقد النبي صلى الله عليه وسلم لأهل قباء وإتيانه المسجد كل سبت، ما المقصود منه؟ المقصود منه زيارة المسجد، وفي نفس الوقت أنه صلى الله عليه وسلم يتفقد من لم يصلي الجمعة معه من أصحابه، يتفقد من لم يصلي معه الجمعة من أصحابه، وهذا هو الأظهر والأليق حمل العلة عليه، فهو يتفق تماما مع ما عرف عن نبينا صلى الله عليه وسلم من وفاء، وما كان يتحلى به صلوات الله وسلامه عليه من الشفقة والحدب على أصحابه والسؤال عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. يأتينا سؤال: قلنا إن الجمعة لم تكن تقام إلا في مسجده صلى الله عليه وسلم، فهل كانت هناك جمعة أخرى على وجه الأرض؟ كانت هناك جمعة أخرى بعد الهجرة بسنتين تقريبا، أقيمت في جواثة، وجواثة بالفتح أو جواثة بالضم هي الآن في إقليم الأحساء من إقليم المملكة العربية السعودية، في الشرق من أقاليم المملكة العربية السعودية بجوار مدينة الهفوف. فهذه جواثة هي ثاني جمعة أقيمت في الإسلام، كانت تقام في الإسلام، كانت تقام في جواثة تلك القرية، وفي يوجد هناك مسجد شبه مهجور مهدوم، وقد مررت عليه في إحدى أسفاري، لكنه لا تقام فيه صلاتنا الآن، ونحن نجيب بالمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية أن يحاول يعاد بناء المسجد ويحيى كونه ثاني مسجد في الإسلام مقيمت فيه صلاة الجمعة. ما كفى النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أياما، فالنبي عليه الصلاة والسلام ولد يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين وهاجر من مكة يوم الاثنين، مكث في الطريق 15 يوما ودخل المدينة يوم الاثنين، دخلها صلى الله عليه وسلم في قباء، فمكث في قباء على الصحيح الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة 5 أيام. الجمعة قبل الزوال خرج صلى الله عليه وسلم من قباء، فأدركته الجمعة غير بعيد عن مسجد قباء اليوم، في مسجد موجود الآن مقام مشيد والساعة الملك فهد رحمه الله، وتقام فيه الصلوات الخمس، عرف بمسجد الجمعة. هذا المسجد صلى فيه صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة، صلى فيه صلى الله عليه وسلم أول جمعة في المدينة. من هذا يتحرر علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالمساجد التي في المدينة، بلا ريب أن أكثر علاقة له صلى الله عليه وسلم بمسجده، وقد تكلمنا عن الروضة الشريفة وذكرنا حدودها في حلقة مضت ولقاء سبق. أما ما تسمعه يا أخي عن مسجد القبلتين، فالمدينة كانت عامرة تغص بالأنصار الأوس والخزرج، كانت ديار بني سلمة إلى جهة الغرب الشمال الغربي من مسجده صلى الله عليه وسلم، وكان لهم مسجد يصلون فيه، فاستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يدنو من المسجد النبوي، فقال صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة دياركم، أي الزموا دياركم، تكتب آثاركم. هذا المسجد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزوله المدينة يصلي جهة الشام 16 شهرا، حتى نزل قول الله جل وعلا: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فتغيرت القبلة من الشمال إلى الجنوب. ذهب رسول من النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بني سلمة بتغير القبلة، فجاءهم وهم يصلون الظهر أو العصر، والأظهر أنها كانت صلاة العصر. فجاءهم وهم يصلون إلى أي جهة؟ إلى جهة الشمال، إلى جهة الشمال، لأن بيت المقدس في الشام شمال المدينة. فأخبرهم وهم يصلون أن القبلة انتقلت إلى مكة. طبعا هؤلاء أهل ديار وأهل أسفار ويعرفون الجهات وسكان المدينة، منذ أن قال لهم أن القبلة توجهت إلى الكعبة عرفوا أنهم سيتجهون جنوبا، فتغيروا. فتقدم إمامهم وتأخر مأمومهم وأصبحوا يصلون جهة الجنوب. إذن في صلاة واحدة جمع أولئك الأخيار من الأنصار من بني سلمة، جمعوا الصلاة إلى قبلتين. أول صلاة كانت إلى جهة الشام، وآخر صلاة كان إلى جهة الجنوب، إلى جهة الكعبة. لهذا سمي هذا المسجد أو ذاك المسجد بمسجد القبلتين. وإلا قباء والمسجد النبوي ومسجد بني عبد الأشهل، كل المساجد التي كانت موجودة قبل التحويل صلت إلى القبلتين. فالمسجد النبوي كانت قبلته شمالا وحولت جنوبا، ومسجد قباء كانت قبلته شمالا وحولت جنوبا، وكذلك غيرهما من المساجد. لكن سمي مسجد بني سلمة مسجد القبلتين لأنهم أي أهله في فريضة واحدة صلوا إلى القبلتين، شمالا إلى الشام وجنوبا إلى الكعبة، حيث استقر الأمر: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. هذا كله أيها أخو المبارك يعطينا بعضا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم التي تتعلق بالعبادات. بني عمرو بن عوف حصل بينهم في إحدى أيام حياة النبي صلى الله عليه وسلم شيء من النزاع، فخرج صلى الله عليه وسلم ليصلح بينهم، فتأخر على أصحابه أين؟ في مسجده. فجاء بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر وقال: هل أقيم وتصلي؟ وانظر إلى أدب الصحابة. قال أبو بكر: نعم. فأقام بلال الصلاة، وتقدم نبينا صلى الله عليه وسلم يصلي كما في البخاري. فلما قام صلى الله عليه وسلم لما قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يصلي، وهم في الركعة الأولى، قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام رغب أن يصلي في الصف الأول حتى وصل إلى الصف الأول. فأحدث الناس صوتا يشعرون أبا بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قدم. فلما شعر أبو بكر بأن ثمة حدث يكون وراءه التفت، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه أن ابق مكانك. لكن ماذا فعل أبو بكر؟ ومن مثل الصديق؟ رجع رضي الله عنه أرضاه ورفع يديه يدعو، الآن هو في صلاة، رفع يديه يدعو، ثم وقف في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأكمل بهم الصلاة. لما سلم صلوات الله وسلامه عليه وانصرف إلى الناس بوجهه قال لأبي بكر: ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ أي أنا أشرت إليك بيدي أن ابق مكانك. فقال رضي الله عنه وأرضاه: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لابن أبي قحافة، لم يقل ما كان لأبي بكر، وإنما قال ما كان لابن أبي قحافة، يختار اسما أوضع، كأنه تلميذ ابن في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا رفع يديه يدعو؟ رفع يديه يدعو يحمد الله ويشكره أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصلي به، أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يصلي به. من هذا الموقف الجزئي أخذ بعض الفقهاء جواز الدعاء في الصلاة، أخذ بعض الفقهاء جواز الدعاء في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على أبي بكر أنه رفع يديه يدعو في الصلاة، وهو دليل ظاهر لمن قال بدعاء ختم القرآن في رمضان، ف ففي آثار كثيرة تدل عليه، لكن من أكثر الدلائل والقرائن الفقهية على جواز الدعاء في ختم القرآن هو قضية صنيع أبي بكر هنا، أنه رفع يديه يدعو ويحمد الله على ما أفاء الله عليه من أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقدمه، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رفعه ليديه بالدعاء، والنبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لا يقر على باطل. والأمر برمته يبين لك أن الإصلاح بين الناس شأنه عظيم، ولهذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء إلى بني عمرو بن عوف وأخرت الصلاة، كل ذلك من أجل تحقيق الصلح، والله يقول والصلح خير. وإمام المسلمين وأهل الجاه والثراء والكلمة المسموعة في الأمة أولى الناس بالقيام بهذه الأمور على الوجه الأكمل والنحو الأتم، وكل ذلك مستسقى من سيرة عطرة وأيام نظرة لسيد الخلق الداعي إلى الحق صلوات الله وسلامه عليه. جعلني الله وإياكم ممن يحيا على سنته ويموت على ملته، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده من التعليق على رائية ابن دقيق العيد في مدح رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله.